فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أولاك سندقستيال كسو دواد برنامشك الروح عاوانا خضبادا أدكم أخليسان وحاكم دا حكو حدو زناءه وكدع ديگان كبوعه إيقوبال كهيران وحد دقيسة دونتان فافاهين تحكم كاسي أو لغفولي ويل يقبر فل زناءه كبرعي أو متكود لرجمي. مدد برنامشك وصعد خضبادي سوحا كم دا bajajle ida ka shaqeysa magaalada Garoowe oo maanta dibad bax ka dhigay gudaha magaaladaasi iyagoo ka cabanaya dhibaatooyin ay kala kulmayaan maamulka Garoowe ee Puntland. Sidoo kale barnaamijka waxaan idin kugu haynaa munaasabad ballaaran oo nabadoon ay ku dooratay beesha reer Ugaasar Marke oo ka dhacday deegaanka Fafaxduun. Qaar ka mid ah khudbadihii laga jeediyay munaasabadaasi ayaanu idin kugu soo gudbin doonaa barnaamijka. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah xubintii dhuux Qur'aanka oo ku dhaqan wa markar iyo dhuux. Hadani ilahi bu'id al-ama lidinin azimin huwa as-sami, lidinin azimin huwa as-sami. Wa 13 bisha Rajab sanadka 1443 Hijriga oo waafaqsan 13 bisha labaad sanad 2022 ee miilaadiga. Ku soo dhawaada barnaamijka oo faahfaahsan. Xukun xaddu zina ah ayaa maanta ka dhacay deegaanka Booco oo ka tirsan wilaayada Islaamiga ah ee Hiiraan. Xukunkan waxaa lagu furiyay wiil iyo gabar fal zina ah ku dhacay. Wiilka horey guur uma soo marin, waxaana lagu dhuftay 100 garbaash. Gabadha oo horey u soo guursatay waa la rajmiyay oo dhagax ayaa lagu dilay. Mid ka mid ah khudaada xarakatu shababul mujahidiin ayaa faahfaahiyay xukunkaasi. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، بعد تاريخ ويتهي لابي طوان بشاء تجب كنا فرب وغلفر دين السدح وحي مجاهدين تو محكمة كردبان كشريعة إسلام كولاية إسلامية هيران وركانين تاريخ دو مركة يهد لواتن السقال بشي لحاد كنا فرب وغلفر دين يسدح إلي سنياشا وكلاه كو قدر فارح عبدي لو قرمت فارح أرفح تدكان وحان كسو قباني مرمروغ وكتالة بوكر كيدا وحي إسلاء آذين قال كعيو وحي نيسو دالين ويل أيغو نسقابين وحان كو حيسنا شرع درداس أي كو دا جوغين هدنا وحان ربنا شرع إسلام كإن لو وافجيو جواب انتاس كيدي محكمة دو وحي جواب كدلبتي ايدي سنياشا وكلا كو قدر فارح عبدي لو قرمت فارح حرفه وحينك جوابين سدتن واسح أرنتن واجرتا إنا نهدني قال كعيو وحا نقدر حيي حرير وشكانسيا وانا اسكو قال موني أنا قوان اسقابين كدب أورا ياكسو بحي ويلا ياكدا شيء أوركاس وانا بنتي ويلكا هدا ولاية الإسلام كايان أسو سعوني وحانا ربني إنا نسمه رسنو سداس عيان نقصو قبتين مجاهدين تا كدي محكمة وحي بارتي عافمات كوضا وحي نوع داتي إني عافمات قبان حكم انتاس كدي محكمة كردبان كشريعة الإسلام كمركي دقيستي دعوة داني يو جوابتي دو أحقي رشو وحي ويديسي إني سوم مرين قور إيو إنكالي قدر وحو يري أنيقا قور ما سوم مرين قور بدنا وحي تي أنيقا قور وان سوم مري أينا وبندكتي شريعة الإسلام كا وحينا حكم تي سدتن كو فالكا لغسو إيدي إيدي سنياشا إنو يهي حد الزينة لو قدر فارح عبدي إن لغو دفتو بغل كرباش مادام عن سومرين قور سدح قدر إن لمسافريو مدودن حلسنو أفر قرمت فارح أرفح دل أو حد الرجمية مادام عن سومرتي قور حكم كانو حكو سقنا دي قرشو وحان الله عزكو دي كتاب القرآن كريم كسورة النور آيات اللوات الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وعن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة. رواه مسلم. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدي ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. هذا إن شاء الله تعالى هنقلنا تنفيذي إن شاء الله قرباشك يا هرى إن شاء الله تعالى. فرتني له فرتني إيت الضوء فرتني إيش ديد فرتني إيش سقال. الله أكبر. كي هرى كنت يكون قلت إن شاء الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد. هيا وبالله ونسى إن شاء الله تعالى. هلا بالله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد. وحقك waxaan nagu soo maqan munaasabad ballaran oo nabadoon ay ku dooratay beesha reer uga sharma arke iyo qodob kale laakiin markaan ku soo dhawaada xubintii dhuuxi quraanka oo ku dhaqan waxaan noo soo jeedinaya fadiilatu sheekh nuur macalin abdirahmaan خلوا القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه وتعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. درس كان ودروستين اتحانها حيث qoral koraadkeeda oo ahay ruux quraanka ee ku dhaqan. Darsigaana markaan ruuxayna aan ku dhaqmayna waxa waaye alla wuxuu leeyahay haweye antum idinku haaulaai kuwaanaatiin ha antum haaulaai tudcuuna waladiina litunfiquu fii sabiili jidka alla inaad wax ku bixisaan. Haa, dadkii dacwadaas iyo baaqaas ayuu alla subxaanahu watacaala gaarsiiyey. Siday noqdeen? Dad bakiilama laga helay mase kulli waa deeqsiyaalay noqdeen. فمنكم من يبخل الله وحوله مدوحي قورلا او غانغيدها كجرا ومنكم من يبخل لكن هذو قوري وايو يو وحيالي ما نفتيس ما سعد كلي ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه نفتيس حق ذوك بخيله. الله سبحانه وتعالى ملك ددك وحلا ترى وليه ادو ربا انات كفايديستو جانسك سيها مو يعني الله سبحانه وتعالى السيغا اياه هضن اه سالو باهيا اسونا عد ما باهنا عد ما باهنا ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه والله الغني وانتم الفقراء. الا ومد هودنا اذنك باهنو الله باهن اد الا كمارنت ما جرت وحمبيش عالم قول لي كل وا تعبان واحد البرقس الروح الا كمار ما كما جرو ادي ايغو مر كاركود مودين اللي اسكو فيلان يهين وا اسمو تسيس بانا واي waqan hada oksijiinkii in yar ka cishaday in yar alla ka qabsaday markaas ay ku leeyeen corona virus aa wa hergebki oo iyo wax ilaahay ku imtixaanayo ilaa qofku doono ka qaadaa ya amman hada alladhi yarzuqukum min amsaka rizqahu bal ladhi fi utun nufur wa anta tawallu yastabdil qawman ghayrakum thumma la yakun amthalakum hadaji satan qara ay idin dhaafsana idinka aan ahayn idinkoo kalena noqon maayaan. Marka shaqada hadii alla subhanahu wa ta'ala او كارخسيو يادو شغيه على قفكه او شقاده كاريو شيطان او شغيها الا لما يقجبك ليا جستموكت. مركا سيدا سؤال الله سبحانه وتعالى وان تتولوا يستبدل قوما غيركم انغو سيدي انا ما انت هدي ان شقاله الله نقوينه اي وخي الله نسيو خوق اي خوله اي حكمه ان سيده الله او ربه او استعمال وينه وخا ايمانه ما تقان إن الله نبدأ لوح استبدال كوحك دعا دور ميراد وحكمده سورة المائدة الله كوشي واحد ديات إله دين تي سكر الدودان فسوف يأتي الله بقوم يحبه ما يحبونه أذلة على من عزة على الكافرين والآل هي سورة التوبة إلا تنفروا أو الآل يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا تنوى تنان فقد حق يدواي وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم مرقى إلهي سبحانه وتعالى أي شغ كرمنا إيماني عمل صالح إننا هدبا إن الله نما نسيد على نغوت المام رسولك نغوت المامي أو جنة نسينا رنقى بدبات شعرمنا تاسنه وحيكو إيمان إساء إن دعاء الدلال إسكد الرميل والبنشوق نوه ما أرين فضد ماها إن المركة ماشى واحترام وحكجرنا الله وحيستعدك لو حيست مالي أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد نفت هذا وحبكه آل ونبي وحونا برا صلى الله عليه وسلم إننا دهنه يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله أرين تودر إسام ولا تكلني أرين تودر إيه هجاج ولا تكلني إلى نفسي ضرفة عين نفتي إذا هيوح على أنت إلو ولع كتير هذوه عتفامي سامرك هذه نفت هذه بساط تهي وحكى لم حد مودي سعدك لا أسكوها لين الله أسكوها لي أدوية آخر أساس كله وحان أدون كادوا لقوا رام البحر مركا بروا غدا ودما ورش ذالي هو جي توانتي وحكى جرى مجرى كل قدوى له يلعب وهي وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لها الحيوان محايا لبريادي قبر لقلي محاكو راعي عمل كاكو راعي هذا خير يهاني وكا وقولي ست هذا شر يهاني هوك تهدي هوك مقاس وقوب الله بها تاسنا مركا وانا كبه لارونا وحان دتك لغو مشغوليها لليها وكا سا دونك وهرمر هرمر وحلا إلى مجران مر هداد إيمان يا عمل صالح حقه ولا صدر دار يا صبرك ولا صدر دار أفرت سورة العصر الله كل شيء قاعد عدي إذا تاور مرت عدي أن حيث سما لا في خسر واي عدي أفرت تاسل وحزب الله أولئك حزب الله إلا إن حزب الله هم المفلحون عدي أفرت تاسو يسنا وحزب شيطان أولئك حزب شيطان إلا إن حزب شيطان هم الخاسرون تاس يا مركنا بلنا والله سبحانه وتعالى أعلم وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده دين عظيم هو هجاك درولد موتوين كبجاشتا كخيهت مغانده غروي ايا مانتا دغه اسكو سو بخ كدنا مامولك بونتلان وحي اد كغا عودين مامولك كجيره مغالده غروي دريغا لما مريو حنا كلاهتا ما حسب صورتي قال لي احمد برو هذا الهي تقاني وما تسوينا سوى لما عامل طريقي غيرته او حسين او يري ما مارك دا لايم ويناه البوله ها ما انا كروسي كدا كالمي باكو يال كوريا هي باكو يال غاري موتا او لايم كروسي غاري فروف على الغرفه وها انا قال لك تي غايا لا دعوة وي شلي بي ايجيستين انا يركب بلان قوريو قوريو يا دغال يا وحنا لوليد لاد يا فير يا لاد بان لوليد وحان كميدا هاي دلنيرادا بجاشتا كو شقايستا اي خوغستا او غرو كا شقايسا ان وحان كبيلا هو 10 قفا غوريو جوج 3 قول او كيران وا كو جيره وحان كبيلا بجاشتا مالنتي وحان كاسو هيرو كيرو يو كورنتادنا كا بخييا انت هلكا افتاغان وا ودا بجاش لي waxaa ku hoos nool dad sirqooyina curiyaama ardaya sabiya sirqa dhamaan waa laga biila waxa weeye waxaan halkaan isugu kaay keenay cabasho aan ka qabno dawladdeeda waxa la yimaarimaysan wadooyinkii magaalada halbowlaha iyo wadooyinka kale badan waxaan la astayay wada la yiraahdo shaariqo waxaanu nahay kun saddex kun oo gaari oo bajaaj oo garow ka shaqeysa runtii markaan u hadalno kun iyo shan boqol haday maanta shaqada leedahay shaariqo ma qaado kun iyo shan boqol maanta shaqada leh wadada shaariqo ma qaado waxaan la kulayay laamiga anoo goynayna saacadda haddana hadlayo aan bajaaj badan magaalada jirin bajaaj maraysa guriga suldaanka oo wadada bulsho xagga toga u leexata baa haddeer la qabtay la ciirsaday wiilkeena la dilay waxa weeye cabashada iyo dhibtaas aan anoo dowladdeedii kala kulanay haddii aan shaqayn weyna nolol maalmeedkii aan weynana buurtaas aan isugu soo baxnay halkaa waa naga tuunsan waxaan halkaa u tuunsannahay ilaa xal dowladdu noo keento oo aan gaarno oo wadooyinka naloo fasaxo inaanan meesha ka dareerin kana tegin waana halkaas u nimi dhibaato kale ma geysan cid ma dilin cid ma dhicin wax ma baadin fooda ma wadno haddeer magaaladii cid foodaha wadaa ma jiro bajaaj leedaheed baan isu soo urursanay dagcaddaasaan tuunsannahay haddii aan xal la gaarinna haddee caruurtayadu markay inaan kala soo baxayna dad badanna haddeer waxa weeye xalay biilkii waa waayeen oo looma geyn nimankaa dhallinyarada intaa leeg dadkay biilka u geyn jireen oo nolol maalmeedka u saari jireen xalay ma aysan helin aniga magacayga waxaa la yidhahda jaamac yuusuf gaas waxaan ka mid ahay bajaajyada garowle garowe nin mawaadina baan ahay waxa weeye waxaan ku shaqaystaa gaariga layihahdo bajaajta dadka halka dhoobana waa intii wadatay bajaajta waa dad waxa weeye xoogsataa magaalada ka shaqaysta cashuur bixiyaalah mawaadiniina reer puntland ah iyo soomaali kale isugu jira waxa weeye puntland ku nool waxa weye ka xoogsada dadkaas dad shaqaystay ahaayeen magaalada dhib uma hayn waxa weeye dad magaalada ka xamaashoo bilaa waxa weye mujtamaca magaalada u adeeg u shaqeeyay ahaayeen waxaa mar ka soo baxay dadka in la laayo la karbaasho ciidan loo adeegsado duqa degmada garowe taliyaha qaybta booliiska gobolka nugaal waxay amar ku bixiyeen say saxaafadda ka hadleen guddiga amniga gobolkaas ree basaaste waxa waxa wata waa in la laayaa wax magaalada laga mamnuucay waxa weye laamiga weyn laga saaray isla markan cag dhigi karin waxaa loo adeegsaday ciidan ciidankaas waxa weeye cashuurtana laka qaaday waa mushaar loo siiya anugu waxaan ka mid ah dadka shalaas ka toogay garacday oo xidhay oo xabsiga garowe shalada lagu tuuray fawdaha weye ma jirin cid aan dilay ama dhegxiya ama gacanta waxba geystay ma jirin ciidan baa ii yimid gaari shabaqada fuul baa waxaan shabaqada fuulayo baag iyo kursi ilaa daaligala daalay shalada lagu tuuray inta lay garaacay oo toban inaa isku kala tagtay oo lay dilay anugu mawaadin baan ahay puntland u dhashay weligay waxa weeye ma gelin waxa weeye oobigay lagama gelin dembi aan qof u geystay ama iga soo dacwooday waxaan jiraa afartan iyo wax dheer intaasna garow waan ku noolaa iyo nawaaxigeeda waxaan u sheegaynaa waxa weeye ummadda soomaaliyeed maamulka puntland gaar ahaan madaxweynaha dowladda muxtar siid cabdullaahi deni golaha baarlamaanka golaha wasiirada xukuumadda dhammaanta inteeda kale annaga waxa weeye dowladda hoose ee garowe taliyaha qaybta dhibka uu nagu wado iyo duqa degmada garowe inay naga joojiyaaniin axmed bare cashuur buu naga qaadaa waxa weeye wasaaradda maaliyaddu gaariga yaa noo cashuuriyay taarikayna siisay ku shaqaysayna tiri waxaanu doonaynaa xorriyad xorriyaddaanu raadinaynaa anagu cid dhib ma geysanno cid ma foodayno waxa weeye dadka magaalaha ka shaqaysta xoogsataa aanu nahay waxaanu codsanaynaa inay laka dahay dhibka nala ku wado dhibka haddaan nala ka dayn oo waxa weeye sidaas kartu noolayso oo noo caysato oo liyaama shaqaysa ka dhaaniin waxa weeye marka saddex bilood aan waxa bisha dhammaatana cashuurna laka qaadayo annaga waxa weye ma dulqaadan karno dulqaad ma yeelan karno dhibkaa nagu socda dhib baa nagu socda waxa weye aan bilaadanku nala qabin haddaanu nahay bajaajley dhib baa nagu socda bilaadanku nalama qabo waxa weye askari baa noo imaanaya lifti baag buu naa dhacaya sidaan la weydiin halka mar bali waa ku xiraya wariya waa xirantaa halkalkaa mar waxaa uma dulqaadan karno waxaanu codsanaynaa waa farrintii ugu jeedinaynaa waxa weeye xukuumadda madaxweynaha ugu sareysa cabdullahi dani inuu hawsha wax ka qabto isu koobaya dhallinyarada nala soo adeegsaday oo ma taqaana dadkii darbad iyo laad iyo xabad ugu jawaabaya waxa laga qabto dowladdaa tihiin canshuur wanaagsana oo nil siiya canshuur waa ka qaadataa canshuurta ugu badan waa bajaajley ciddaa doontiina weydiiye canshuurta ugu badan waa bajaajley qofkii doona hala weydiiyo intaan meesha joogtay in ka badan waxay ka cabanaysaa maanta oo halkaa ogtaanta cabasho dowladda ah waa reer bajaajle bajaajlayaal weye waxaan intaan meel joogtaa waxay ka cabanaysaa dowlad hoose oo qayb laysay taayir ku laysay oo qayb ka qabatay oo wiil xuna askari tuututa soo gashado maalin walba halkaa intuu istaago toban doolar shan toban doolar ganaaca dir yidhaahdo haddii kale waa ku xeraya uu yidhaahdo oo nin walba u dirayo oo meel luuqa istaagaan maanta waa ogtaan wiil gabana oo hadduu rabo dowladdaan ka tirsana oo qor wata oo lacag baada ka qaaday oo meel buu taagan sidaa durufaha marka ka bixi waayeen baankaas usoo bee halkaas soo istaageen waxaan ku codsanaa dowladda sharafta leh inay wadooyinka noo furaan noona yimaadaan wadooyinkayga noo furaan annagoo ah bajaajleydii magaalada garow ka shaqaysan jirnay waxaa xaggaa maanta buurta leeg noo soo saaray waa amni darro dowladda aan ka qabno amni darradaasoo ah taliyihii qaybta oo xuseen uu yidhi ma mari ka dhaa laami weynaayo halbowlahaha mana kaloosi ka dhaa kaalmihii baa ku yaal guryahayagii baa ku yaal gaarigii mootaa oo laamiga karoosaya gaari foorofaha lagu dhufto waxaa hadalkaa ku raacay oo meesha fadhiyey waxa weeye maayarka magaalada weeye duqa axmed bare baa ku raacay axmed bare waa ninka bahasha waxa weeye cashuurta naga qaada $100 buu naga qaada $100 buu naga qaada $100 bil kasta buu naga qaada $100 buu naga qaada markay soo baxdo waxa weey $100 buu soo naga qaada maaliyadu waxa naga qaada 12 iyo 110 taariikhada inay qaada ashuurta waxa weey nimay waa duxina anoo muwaadiniina barnaamijka noo diiday waxaan diiday axmed bare iyo tarjii qaybti waxaan ka codsanayna magaalada gobolka nugaal waxa u sareeya gudoomiyaha gobolka awl baa u sareeya barasaabka u sareeya awl shay waa gudoomiyaha gobolka waa noo yimi wuxuu yahay arintan waxa ka qabanaya haduu wax ka qaban waayo dhalinyarada ninkasta qoriba haysata ninka xiliga badan ma jiro askarta sheegayta waa wada garanana ninkasta reer buu ka dhash marka tariyaha qaybta waxa uu sheegaya sabniga awmay iyo qoriga awmay iyo farafka dowladda haduu dabcayo dad waa adeegsado noola munaasabad ballaaran oo nabadoon ay ku dooranaysay beesha reer uga sirmaarke ayaa ka dhacday deegaanka fafaxduun ee gobolka gado taas oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin culimo ugaasyo iyo waxgaradka beesha reer uga sirmaarke oo ka tirsan beelweynta reer sade ee degta wilaayada gado munaasabadda ayaa laga jeediyey khudbada kala duwan waxaana laga soo saaray bayaan ujeeddo bayaan ka soo baxay beesha reer uga sirmaarke wilaayada islaamiga ee gado waxay dowro socotay 22 maalmood ugu qabatay magaalada fafaxduun waxgaradka iyo odayaasha beesha reer uga sirmaarke dowladaas oo ay barbar socotay shirar iyo kulamo gaargaar ah kuwaas oo looga arrinsanayay masiirka beesha reer uga sirmaarke waxaana ka soo baxay qodobada soo socda qodobka koowaad beesha waxay qaadatay si buuxda ku dhaqanka shareecada islaamka iyo fulinteeda qodobka labaad beesha waxay qaadatay garab istaagka jihaadka iyo mujaahidiinta naf iyo maalba insha allaahu qodobka kale beesha waxay dooratay nabadoon guud oo ku hoggaamiya shareecada islaamka lambarka afaraad beesha waxay baraa'a buuxda ka qaadatay gaalada iyo murtadiinta qodobka shanaad sidoo kale beesha waxay ka soo horjeedaa xaalufinta dhirta iyo baabi'inta deegaanada ugu dambayn beesha waxay ku midowday inay isla bixiyaan magta iyo mawlaxada intaas kadib sheekh fuad maxamed qalaf oo ka mid ahaa culimada ka soo qayb gashay munaasabadan ayaa kelimad ka jeediyey xafladda alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala aldaalimiin waashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah waashhadu ana muxammadan cabduhu wa rasuuluh yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu allaha xaqa tuqaatih walaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun ayuha aljamcu almubaarak ayuha alxafl alkariim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh anigu ma doonayo inaan dheereeyo laba kelmadood baan idinku oran wax badan baan dad soomaaliyeed la soo joogay da'deyda haba yaraato waxaan ka wadaa intay xarakada jirtay waqti dheer baan dad la kulmay allah subxaanahu wa tacaala wuxuuna amrayaa inaan saadiqiin noqonno alle wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu allah wa kunuu maca asaadiqiin haddaad moodeen takbiirtan iyo ballanqaadkan aakhire alle waana weydiin doonaa haddaan saadiqiin noqonno waan guulaysanayna waxaan aragnay dad badan takbiir inayna siiyeen markuu cadowga noo yimidna ay nooga baxeen idinkuna maantaad imtixaanantihiin allahna dad uma baahna subxaanahu wa tacaala yaa ayuha annaasu antum alfuqaraa ila allah wallahu huwa alghaniyu alxamiid in yashaa yudhib wa yaati bikhalqin jadiid wama dalika cala allahi bicasiis ninna yuusan moodin alla inuu waxtarayo annaga allah dooma waa u baahan fadhiga hadda aanu fadhinno haddaanu saadiqiin noqonno un allah u run sheegno allah subxaanahu wa tacaala labada daar baa nagu cisaynaya daarta hore adduunyadu nagu cisaynaya daarta dambana aakhira waa nagu cisaynaya rasuulku wuxuu soo baxay calayhi salaatu wasalaam iyo dadka iyagoo jaahiliyat aljahlaa ku jiraan dhulka oo mugdiya allah rasuulkiisa soo saaray dadku ay qabaa'il isku dilayaan qoys hoos u gudbayaysan jirin qamriga ay ashuumada ugu jira guryaha ashuunkiisa qamri ku jiraan markuu nebiga soo baxay waa la beeniyey carabtii joogtay maalintaasi hal fallaar bay ku tuurtay waa beenisay saaxir baa la yidhi kadaab baa la yidhi majnuun baa la yidhi muftari baa la yidhi niman madiina deganaa oo laba qoysoo isdilay ahaa magaalada yathrib baa la odhanayay gebigeedba kaneeca socotay ahayd biyuhu dhanay ahaayeen haddana labada qoysee degan wiil 20 jir uma kicin way isbaabi'iyeen أو سي قصر جبال أرني نمن كاسي وحا ألا وافجيي رسولك إلهي نيما كوغو تغا وحي إلا دي نمي وان رفاضني وان إسليني ننكا دهي الله إصادري عدي أنيقا إقادتنا الدنيا آخرة ويليبانيسا نمي ونكا مدوننا يهودا نلد الجنة عدوغا واتيده جيرين نبي با صوبح دونه نبي قاسان راعي دونا يهودي نوغو هرمرين نبي قاما كي يقول تغير أذير كي بالجوغي عباس بن عبد المطالب أومانتا قال أها هشيس بيلا قالين مركاسو النبي قو مركان أنا قو إذين سو قورو عربت أوران هالفلار بايدين كتوري وحاد إلمهين يناقهين كدفاع عيسان بكدفاع عيسان وانوغو بلن بيلا هذين عباس بالله هذين منكي حير ننكني رسول محمد ذاتك قريشات ودحجو قويسك وكدشو بني هاشمة أيا لومر وإيقو قال دو إذن راعو بلن كام فولي نيسان ها بير هذين نكو قد إرابة هذين أسعد بن زرارة رضي الله عنه حير جوغا والله هذات بلن تانات كسو بحي ويدان هذا دولي بات كل نوشين دولي كلات قليسان مرقاسين وانوغو بلن رسولك إلهي بأسو هجروذي رسولك إلهي بأسو دويهين مقعي وابد المي أوسي خزر جواب بابا أي أنصار بألو بحي أنصار الله وحي رسولك ألقليين نف إيمال بيقليين دينت إلهي بأقرقارين وحي نغرين سادة داد سيديال بي نغرين أدون كي هقامي شرف بي يشير أنت نتيب أتاك الله أكبر وحا رسولك إلهي ليمد رسولك ألا وحو ليمد رسالة دي بان وضنا نبو وحان وضنا ألا كرقين لعابدو وحان وضنا شريع عديسين لوحو كنتو وحان وضنا قارد إلا لدك عالم الدون ما وضنا نبو مانتو قريقا يبوشك هدى الله سينيو الدون ماها إنو إلهي الدين تيسو دقال ما لوسي هدان الدون وضي لهين وقاسك وحان سين لهين دهب يدولر بان جابك وقمها إنا نبو دين إلهي رسالة دي رسولك أمرنا هداد نميه ما أنت كرم شيكتان شدا اللي أعزي أوسي خزرج أنصار أيو نغضين قرآن كووسو دي ساسا اللي دي عزيني وحانو ربحيا بلنك أولا جبيو لاكتي وكوين يا الله فضضي سني كلمة الله أكبر كتابك إلهي بان ربنا شريعة إلهي بان ربنا كتاب كان كرو قادينا وأرن علسوي هذا إلهي وانا دقي سنية يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون أرى إلهي بكوين آنيسو هذا إلهي قرون شيئوي هذا الكن هم ليني أرنتو أرن علسوي وهي أباهنتهي إن لقرون شيئو أو صادقين عن قلنه أرين كان يريد الدار ما يحوي الجهاد في سبيل الله وما دي هينا الجهاد وما دي هينا ذبك قادان إلى هدرت قد قال أنت كين النولا هذا عزك النولا نيا كين تجنا الشهيد استقواه وحور العين اللي أقول يا جنة أيو الله كرامين يا إن هذا قال أنت ما نك أنصار نبي وسو قوري وحي رادين هدان نف يا مال كهرنا فما لنا يا رسول الله ما لنا يا رسول إلهي نبي وما دي هنا أنا وما كان دين توك جدالي حكم كيدك قفصن دونه ما دام هذه كرتين نبي وما دي هن ذهب يا دولار بعد سينا يا بوره ذهب دين كجدي يا ما دي هن فقالوا فما لنا يا رسول الله قال فلكم الجنة جنة ذي ذي مش حقا سوكوح لنبو ما يكون جوابين مركبة ربح البيع ربح البيع ربح البيع بين هذا البيع أنك كفا إذني لا نقيل ولا نستقيل أنك كما بحينا ذيك نبالنك هنو غبحين أنك بالنك كبح مين ذيك نبالنك هنو غبحين بدينك إلهي سكر بصدا أنه غنو بدينك إلهي سكر بصدا وقال لجهاد أنه غنو مرة من مرك جهاد كأودعه إن يويلل يرير أي قران وضياشنهم كقاتا مرمنا وإلهي درتي أودك ألمان وإلهي درتي أقوان وجركو ذا لدرتي أقوان وحنكو قبل قبين يا نبي قو سد حريمود بالنوضر دارا سد حريمود نين كان مثل ما أنت كجرين الدنيا ذا انتو نولي هاي نبي قوحو شيغي مصيبة أن دماني إنو كجرين حديث كاسي في عودة قيس حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يغزو ولم يجهز غازيا ولم يخلف خاديا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة هذا حديث حسن رواه أبو داود بسند صحيح رسولك وحوليه صلى الله عليه وسلم من لم يغزو نكن قال كدول سيدو أنه لا بود انتي لحدا سنة تضباطا سنة قال دي واجوكتي ما لنكم الدول وادي انتي إنوانيكا ninka labaad walam yujahiz qaziyan mid jihaadaya ma qaban qaabin wuxuu ku bixi lahaa iyo sahaydii iyo ambabaxiyo ma siinin waa ninka labaad wey ninka saddexaadi walam yakhluf fii ahlihi bikhayrin ninkii duulay ilmihiisi iyo xaasaskiisi kama warhaynin noloshooda iyo xaalkooda iyo kama warhaynin saddexdaa mid ninkaana samaynin arag marka wax hadalkan uu rasuulka alla ku hadlayo alla kalaamkiisi wey waa inay dhacdaa marka dadka saddexdaa mid ka mid a hadday u qaybsami waayaan rag duula nin duulay dad qabanqaabiyey raggaa duulay xaasaskooda niman ka daba maray oo u dhaqaaleeyey saddexdaa mid hadday samayn waayaan maxaa dhacaya rasuulka ilaahay ow asaabahu llah allah dadkaa wuxuu ku dhufanayaa biqaaricatin ay musiibatin wadaahiya musiiba alla ku dhufanaya roobkaa la kaceshanaya roobkaa la kaceshanaya ilmaha ku caasinayo fakhri baa la ku ridayaa xoolahaan u dararaynin musiiba alla ku ridayaa qabla yowm alqiyaama qiyaama intaynan gaarin ummadda soomaalida ummad mujaahidiina bay ahaayeen khaasatan qoyska hadda aan la fadhinno ninka raba inuu ogaado ha akhriya kitaabka ilaa futuuxu lxabasha raggii uu hogaamiyey beeshaa sadaa u badnayd ee jihaadku ku hogaamiyey umma mujaahadaad ahaydeen ummad jihaado awowayaashiin kuwa jihaaday ahayeen maxay idinku dhacay maada asaabakum waa inaad dariiqii awowayaashiin soo celisaan waa inaad gaalada la jihaadaan dad sharaf leh oo jihaadka lagu yaqaanaad ahaydeen waa inaad hubka qaadaan biidni illaahi tacaala waa inaad wilaayada islaamka ee idin dhex joogtahay inaad garab siisaan oo dadkaa dalamada ahee gaaladoodana aad ka beri noqotaan rag yow saal maysu ogaanaynaa allahu akbar allahu akbar allahu akbar walilahi alizzatu walirasuulihi walilmu'miniina walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun allahna waxaan idiin weydiinayaa tawfiiqda ilahay inuu idin waafajiyo allah waxaa idiin weydiinayaa musaafirka nebigu wuxuu yidhi saddex baryo alla waa aqbalaa saddexdaasi waa ninka la dulmiye ee madluumka ah qofku habaara alla waa u aqbalaa qofku u duceeya u gargaaran alla waa u aqbalaa waa kow ninka labaadi waa ninka musaafirka ah dacwadiisa alla waa aqbalaa ninka saddexaadi waa waaridku ilmihiisa markuu u duceeyo alla waa u aqbalaa waxaan idinkugu ducaynayaa inaad ilaahay kitaabkiisa kuwii kor u qaada inaad noqotaan daday soomaalida ku dayato hal qabiiloo maanta oo soomaali haddii kitaabka ilaahay u nusreeyo ummaddo kale o dhan baad ku dayanayso inaad tusaalaha koowaad noqotaan allah idinla garab galo inaad diinka ilahay u nusraysaan taana alle waan ka rajaynayaa rag akhyaara oo geesiyaala oo sharaf labaa tihiin sharafkaasna waa laydinkaga fadhiyaa allah idin barakeeyo wassalaamu calaykum waraxmatullah kaasi waxa uu ahaa sheekh fuaad maxamed qalaf sidoo kale munaasabadda waxaa ka hadlay suldaan sharma arki cali jaamac oo ah suldaanka beesha harti bismillah alxamdulilaahi rabbil caalamiin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد والله يا إلهي سبحانه وتعالى يا ما هذا سكله ما هذا ما أنت هب أنت ما هذا ما من الله هين أولا وحن صلاة يا صلاة دين تلمان سقوط تمت مساجدك بيتك إلهي سبحانه وتعالى أيضا صه أنا سقوط نمادلي أما أن كسر قيب قلي xaflada naqiibka Soomaaliyeed khaasiyana naqiibka beesha reer Ugaasar Maarke sida awgeed insha Allahu ta'ala waxaan ka hadlayaa fikirkayga meeshaasi wixii iga muuqday awalan waxa meesha iga muuqday beesha in kalsooni badan iyo wanaag badan uu ka muuqdo si guud waliba beesha sade ee meesha uu idashahay waxba aysan ka maqneyn sidaa awgeed meesha farxadda ka muuqato annagana aad bay noo dareengelisay sidaa awgeed meesha waxay meesha ka sheegtay in walaayada xafladaasi iyo shirarka koox-kooxda ah oo lagu dhisay naqiibka diimeed in walaayada ay qayb wax ka qaadatay insha allahu tacaala sidaa awgeed annagu shahada u fil arni baan nahay waxaan markhaati ka nahay in walaayada iyo beesha si guud iskugu duuban yihiin insha allahu tacaala markhaati baan ka nahay intaa awgeed waxaan ku sii darayaa walaalayaal waxa waay xilka hal qof ma qaadi karo haddaan lala qaadin xilka qof ma qaadi karo sababtoo ah xilka hal qofa keligiisa ma awoodo hadduusan garba lahayn sida ay u soo mareen horay noqobadii hore iga horreysay u soo mareen ama wadaadadiiba sidaa awgeed waxaan leeyahay beesha sida ay naqiibka u dooratay ha u garb istaagto ay ka harin intaasi waxaan leeyahay beesha naqiibka waxaan leeyahay annagu de maxaa malooyin badan baa iska jiro waxaan maleynaynaa oon soo maleynaynay inuu ku sifoobay naqiib diineed inuu yahay naqiibka naqiibka naqiib diineed inuu yahay ayaan annagu maleynaynay inuu ku sifoobay kalaamka ilaahayna kor buu u qaaday kitaabkana gacanta midigta ku qaatay allahu akbar insha allahu tacaala sidaa aweed annaguna waxaan u sheegaynaa naqiibka in aan garab qaadannahay biidnillaahi kariim annaguna aan kula garab taagannahay kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala sidaad u qaadayna aan u qaadnay ballanta aad gashayna aan galnay insha allahu tacaala waxaa intaa aan ku sii darayo insha allah naqiibka dardaaran baan siinaya biidnillaahi kariim intuu ilaahay iga waafajiyo naqiibku waxaan leeyahay awalan meeshan dee waa beed ilaahay shuhada idilna waana markhaatiya ah ballanqaadka in laga rabo ayaa la rabaa oo ilaahay dartii looga rabay aan dhexda la dhigin naqiibku waxaan leeyahay beeshii ha kuu sinaato iyo beelaha kale beeshii iyo beelaha kale ha kuu sinaataan leeyahay caqabado badanna way iska jiraano dee ninsama beesha waa leedahay ummadda idilna waa ka kooban tahay sidaa awgeed dardaaranka waxaan ku soo koobayaa oo naqiibka aan u sheegayaa dulqaad iyo sabar insha allahu tacaala assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu nabadoonka cusub ee ay dooratay beesha reer ugaas sharma arke ayaa kelimad ka soo jeediyay munaasabadda bismillaahi raxmaani raxiim inalxamdu lilaahi naxmaduhu wanastaciinu wanastakfiru wanacuudu billaahi min shuruuri anfusina wasayiaati acmaalina man yahdihi illaahu falaa mudilla lah waman yudlil falaa haadiya lah waashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waashhadu ana muxamadan cabduhu warasuuluhu ama bacd faqad qaala allahu tabaaraka watacaala fi muxkami tanziil يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد اولا الهي ما محمد تبارك وتعالى اله اسو لغا دغاي اما نو نمخايي او نوغو نمخايي نمخوينكيسا واوي او اي اوغو هورايسو نمعه الاسلام والايمان والامن الهي سامحنا waxaan anigu ahay naqiibkii reer waashar maarke ayaga ay doortay waxay ii doorteen kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka inaan ku hoggaamiyo waxaan diyaar u ahay biidnillaahi baari inaan ku hoggaamiyo war meela qaadateen sohama inaan kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga ku dhaqanno meela qaadateen anna waxaan ballan qaadayaa inaan ku hoggaamiyo waxaan idinka codsanahayaa inaad iigu ducaysaan mas-uuliyaddaas culus uu yahay ii sakhiro muslimiinta meesha isugu tiran iigu duceeyaan baan codsanahayaa jazaakum allahu khayr asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu gabagabadii dadka hadlay waxaa ka mid ah waariga wilaayada islaamiga ah ee gado sheekh aadan sahal abu turaab bismillaahi raxmaani raxiim inalxamdu lilah naxmadu wanastaciinu wanastakfiru wanastahdii wanacuudu billaahi min shuruuri anfusina wa min sayiaati acmaalina man yahdihi illaahu falaa mudila lah waman yudlil falaa haadiya lah waashhadu an laa ilaaha ila allah waliyu saalixiin waashhadu ana muxamadan cabdullaahi warasuulu wabacdu awala naftaydi naftiina waxaan u dardaarmayaa taqwallaahi subxaanah wa tacaala waxaan in badan u mahad celinaynaa ilaahi subxaanah wa tacaala oo inoo suuro geliyey inaynu halkan isugu nimaadno xafladan khitaamkii runtii dowladii iyo magaransaa shirkii ree ugaa sharmaarke muddada aan soo wadnay noo suuro geliyey inay noo dhammaato maanta ayaan u mahad celinaynaa bacd allaahi subxaana wa tacaala waxaan u mahad celinaynaa culimmadii runtii daadihinaysay shirkan isaga ah ama dowladii bixinaysay aada iyo aadna uga qayb qaadatay wax badanna halkan ku sabraysay waa u mahad celinaynaa bacd allaahi subxaana wa tacaala xarab shoal mujaahidiin qasadka iyo hadafka ay ka duuleysaa waxay tahay in dib loo soo celiyo midnimadii muslimiinta qabaailka marka in la dhiso raayadiisa uu qaato cadowna uu iska dhiciyo ikhwaani fillaa wilaayadka islaamiga ama si guud wilaayatul gedo hadafkeedu wuxuu yahay qabaailka wixii ma garanaysaa dhismo u dhimanna in la dhiso wixii ma garanaysaa dhisanna in kor loo qaado hoos iyo korba in la qaado marka kadib marka innagoo markaa sidaa u dhisan mid dhiig guudna marka aan raadino sidaa marka aan ku midowno cadowgeenna aynu markaa sidaa kula dagaalanno. Haddaynaan marka sidaa samaynina sida maanta aynu ku jirno ina haysata walaayatul gedo ayuun baynu ku jiraynaa. Waad ogtiin halkan waxaad ka cadaysan idinka odayaasha wada hadlaaya walaayadii 8 degmey ahayd 7 degmo cadow inuu fadhiyo uu haysto mid ka midana aynu naga hadda aynu joogno. Sidee marka looga saari karaa cadow? Waxa looga saari karaa midnimadii weeyaan dabaailkii inuu istaago in moogta midnimadii la xoojiyo in islaamkii moogta la isgarab istaago. Ikhwaani fillaah, hadafka iyo ujeedada walaayadka islaamiga ama xarashada mujaahidiin laga leeyahay maqsadkaas weeyaan ummadda muslimiinta in la mideeyo si ma garanaysaa tiyaarkii jihaadigaana loo garab istaago. Si guud marka maxaa la rabaa? Waxa aynu sheeganay si guud baan arrintaa u tilmaamayaa, waana reer washar mar keliya kuma socotee, waa qabaailkeenoo dhan wey, qabaailka muslimiintoo dhan wey waa ka sameeyeen arrintaa. Wixii markii la qaado waa in la fuliyo, waa in la fuliyo, waa inaynu dhaqan gelino gaalada inaynu la dagaalano, murtadiinta inaynu ka baraa qaadano, inaynu mucaahida ka shaqayno, inaynu kitaabkii tadbiiqino, intii waa isla qaadan. Laakiin maxay u baahan tahay? Dee warqad un baan ku qornay keliya, laakiin waa inaynu socodsiino, waa inaynu socodsiino. Waxaan u dardaarmayaa marka beesh wixii lagu ballamay inaynu aragno, inaynu aragno iyadoo socod. Qadiyada labaad oo aan idin karnaa waxay tahay, waxaa tihiin sida halkan laga sheegay qof kastoo reer sada oo hadlay uu sheegay ama walaalaha kale ee moogta aan reer sada aynayooyin ay sheegeen inaad ahaydeen hormuudkii reer reer sadi, annaguna taasaan ictiraafsanna. Si guud marka ikhwaani fillaah, waxaan rabnaa in qadiyadan la fahmo oo ninka naqiibkiihi inuusan meel iska fadhinin. Dad buu mas-uul ka yahay inuu dadkii aado, ma aha inuu magaalo iska fadhiyo, ma aha waa inuu gaari hadduu gaarigiisa qaato. Haddii kale waa gawaarida shacabka intuu iska raaco, dadkiisa waa inuu dhex tago, waa in nabadoonadiisu u kulmiyo, waa inuu la hadlo, waa inuu dadkii jamciyo, jifajifo waa inuu ugu yeedho. Waxaan idinku yeedhayaa Ilaahay kitaabkiisa inaad dagaalantaan, inaad tawxiidka qaataan baan idinku yeedhayaa. Dadkii marka sidaa inaad u taxdhiisaanna waa la rabaa. Nadiibku nin hurdaaya ma aha, waxa weeye waa nin daaciya. Ummad baa loo duubay, waa mas-uuliyaddaasaa saara, waa inaad qaadaan. Markaad mas-uuliyaddaa qaadanaysaan, Ilaahay hortii baad u shaqaynaysaan, wilaayo uma shaqaynaysaan. Moogta waa in laisla fahmo, qofku Ilaahay dartii buu shaqaynayaa. Annagu hadda markaan halkan joogno, Ilaahay dartii baan u joognaa. Qofna soo khasbay oo na soo igraahay oo na yidhi halkan ma jiro, aan ahayn umaradeena inaan adeecno, halkan waxaanu nolol umaanaanima, laakiin Ilaahay dartii baanu nimid naloo keenay. Saas darteed qofka mas-uuliyad markuu qaado, Ilaahay dartii waa inuu shaqeeyo, waa in Ilaahay dartii ka noqoto, waa inuu dadka Ilaahay dartii diinka u gaarsiiyo. Naqiibka marka waxaa laga rabaa ikhwaane kanaa ka mid a. Qodobka saddexaad waxa weeyahay inay ka qayb qaataan xalinta khilaafaadka beelaha dhexdooda ah. Maadaama reer ugaasar maarke aad ahaydeen hormuudkii reerka, maantana waxaa u sacyanaysaa ay tahay ugaaskii. Idinkuna maanta isku duubnaateen, beecadii baa laydinka rabaa. Beecadaas waa muhiim, waa inaad gogol dhigtaan, waa inaad noo yeedhaan, waa inaad is-abaabushaan, waa inaad isdhistaan, waa in si guud baa laydinka rabaa. Hadalkii waa qaadeen, waad aqbasheen, adigu la dagaalamayna islaam garab siinaa tiraadeen, laakiin waa inaan fulino arintaas, waa inay socoto si guudna iyadana waa idinka raba. Jazakumullahu khayr, jazakumullahu khayr, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Waxaa guud ahaan halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka. Dhammaanteenaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo fi amanillah. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.